السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم جميعا، ورسالة جديدة من رسائل القرآن، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. طبعا أول حاجة يعني نبدأ بيها يا جماعة إن احنا نتذكر إخواننا في غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم، وما ينفعش ان احنا نغفل ابدا عن، يعني مهما تطول الايام او كده، نغفل عن هذه الاحداث. نسال الله سبحانه وتعالى لهم النصر والثبات. واليوم ان شاء الله تعالى نتحلق حول ايه من كتاب الله عز وجل في سوره آل عمران، بل هي خاتمه آل عمران. لكن قبل ما ندخل يعني في الايه ونبدا هذه الامسيه، يعني حابب ان انا يعني اذكر نفسي واياكم بمعنى مهم جدا. السلف رضي الله عنهم من الصحابه كانوا يتواصون، يعني كل واحد فيهم بيوصي الثاني بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ويتناصحون بزياده الايمان. يقول بعضهم لبعض: هيا بنا نؤمن ساعه. يعني سيدنا معاذ بن جبل مثلا كان يقول لبعض اصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعه. فشوف المعنى بتاع ان الصحابي بيروح للصحابي التاني، ودول صحابه يعني شافوا النبي صلى الله عليه وسلم باعينهم يا جماعه. ورغم كده كان الواحد بيحتاج ان هو يقول لصاحبه: هيا بنا نؤمن ساعه، تعالى نجدد الايمان تاني في قلوبنا. وكان معاذ بن جبل يقول: اجلس بنا نؤمن ساعه، كان الموضوع محتاج احيانا منك الى جلوس والى استماع، وان يبقى في وقت في حياتك مخصص لهذا المطلب الشريف. وعن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه كان يأخذ بيد النفر من أصحابه، يعني كان يأخذ بيد أخوه كده من أصحابه، فيقول: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ونزدد إيمانا، تعالوا نذكره بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. وفي رواية أن عبد الله بن رواحة قال لصاحب له: تعالى حتى نؤمن ساعة. قال: أولسنا بمؤمنين؟ طب احنا الحمد لله يعني مؤمنين ومسلمين يعني. قال: بلى، ولكن نذكر الله فنزداد إيمان. يعني مسألة يا جماعة تجديد الإيمان في القلوب، بنحتاج تجديد الإيمان في القلوب باستمرار. الإيمان بيزيد وبينقص، وإذا كان الصحابة نفسهم شعروا بأهمية هذا الأمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كل واحد بقى حريص إن هو ياخد بيد أخوه كده ويقول له: تعالى نقعد نتكلم شوية عن الآخرة، ليه ما تبقاش دي سنة ننشرها فيما بيننا؟ كل واحد ياخد بإيد صاحبه وبإيد أخوه ويقول له: تعالى يعني نسيب الدنيا بقى شوية، إن شاء الله نقعد بس 10 دقايق ربع ساعة حتى نتذكر معاني الآخرة، معاني الإيمان. واحد يقول لصاحبه: أنا في آية مبارح أثرت فيا، عدت عليا آية معينة كان فيها معنى خطير أول مرة أخد بالي منه، ويبدأ لعل ده يكون سبب في زيادة الإيمان. واحدة كذلك تعمل كده مع صاحبتها، بدل ما احنا يا جماعة بتبقى حوارات كتيرة عن المسلسل الفلاني ومش عارف ماتش الكورة وحاجات كتيرة جدا للأسف بتضيع فيها الأعمار. وأما هذه الصحابة رضي الله عنهم فكان مسألة الاهتمام بزيادة الإيمان. فخلي ده الشعار بتاعنا: اجلس بنا نؤمن ساعة، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه. وقال عطاء: من جلس مجلسا من مجالس الذكر كفر الله عز وجل به 10 مجالس من مجالس الباطل. فهي مجالس بفضل الله إن شاء الله تغفر فيها الذنوب وتغفر فيها السيئات. ما نخليش الشيطان يصدنا مهما كان الإنسان مقصر أو عنده يعني بعض المعاصي، بعض الأمور اللي هو يعني مش أحسن حاجة فيها، ما يخليش الشيطان يضحك عليه ويبعده عن مجالس الذكر ومجالس أهل العلم والصلاح. إذا دخلنا في عبارة يعني في حديث أو في الآية بتاعت النهاردة سورة آل عمران، قبل أن ندخل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده الإمام مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران. يبقى أنت في أمر هنا بقراءة القرآن عموما لأنه بيأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، لكن في خصوصية هنا لسورتين كبار مهمين جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال لك اقرأوا القرآن بصيغة عامة أي سورة يعني، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، خاصة في هذا الحديث سورتين: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تحاجان عن أصحابهما. سبحان الله، الحديث ده ذكر فضيلة عظيمة للبقرة وآل عمران خصوصا، وسماهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم الزهراوين. الزهراوين يا جماعة مثنى، يعني سورة البقرة زهراء وسورة آل عمران زهراء أخرى، فلما تحطهم على بعض يبقى مثنى، يبقى إيه؟ زهراوين. طب يعني إيه أصلا زهراوين؟ يعني الزهراء يعني المنيرة والمضيئة. فكأن سبحان الله كل سورة من هاتين السورتين، سواء سورة البقرة أو سورة آل عمران، هي منيرة تنير لك طريق الهداية في هذه الدنيا، وتنير لك في الآخرة ظلمات القبر وأهوال القيامة، وتدافع عنك. لو خدت بالك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تحاجان عن أصحابهما، بس قبل كده خد بالك من مشهد عجيب وغريب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، يعني غمامة كبيرة جدا، سحابة عظيمة. انت متخيل المشهد؟ واحد كده جاي يوم القيامة والناس بتفر من الشمس، والشمس خلاص العرق ببلغ مبلغه يعني من الناس. سبحان الله، واحد جاي في ظل عجيب، غمامة كبيرة جدا يعني سحابة ضخمة، بل سحابتين دول كأنهم بيمثلوا إيه؟ سورة البقرة وسورة آل عمران، لأنه هو كان بيهتم بيهم في الدنيا. فمش بس إن هي بتظله، لكن يقول عليه الصلاة والسلام تحاجان عن أصحابهما. تخيل السورة دي بتقف تدافع عنك يوم القيامة، تقول يا رب ده كان بيقراني، كان بيهتم بي، كان بيعمل بي. فمشهد عجيب. وسبحان الله، الرواية الأخرى وهي فيها نقطة مهمة كذلك، أورد الإمام مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. ثم في نهاية الحديث أيضا تحاجان عن صاحبهما. ناخد بالنا من الرواية دي فيها يعني خصوصية مسألة العمل. مش مقصود من الواحد مثلا ان هو حفظ السورة وخلاص وبيسمعها وخلاص، ده مطلب شريف وحلو، ولكن يؤتى بالقرآن يوم القيامة، قال النبي عليه الصلاة والسلام وأهله. مين هم أهل القرآن؟ خد الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام، وأهله الذين كانوا يعملون به. فاللي كان بيحاول ان هو يتعلم معاني القرآن ويجاهد قلبه ونفسه في وجوارحه في العمل بهذه المعاني، هو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام سماه من أهل القرآن. فسبحان الله، يأتي بهذا الرجل الذي كان يعمل بالقرآن في الدنيا ومعه القرآن، تقدمه قدام خالص البقرة وآل عمران، برضو إيه؟ سحابتين كبار جدا بيدافعوا عن هذا الشخص في أهوال يوم القيامة. تخيل أنت لما يبقى كلام ربنا هو اللي بيحاجج عنك وبيتشفع ليك أمام الله سبحانه وتعالى، فلا أفضل من ذلك. لذلك إحنا النهاردة جماعة إن شاء الله يعني هنعيش كده في آية، هي في الحقيقة هي تعتبر آخر آية في سورة آل عمران، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، الآية رقم 200. فكأن إحنا يعني جايبين الخلاصة كلها بعد الشوط الطويل في سورة البقرة 286 آية، ثم شوط أيضا طويل في آل عمران 200 آية كاملين. يعني إحنا نتكلم يا جماعة في 486 آية، حوالي دخلنا على 500 آية. إيه خلاصة ال 500 آية يعني؟ يعني في النهاية خالص خاتمة الزهراوين، إيه هي الوصية؟ إيه هي يعني الخلاصة اللي إحنا ممكن نخرج بيها؟ هي هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سبحان الله، لعل يعني سبب اختيار هذه الآية لنتحلق حولها الليلة، نحن جماعة بعد الخروج من مواسم الطاعة العظيمة زي رمضان، بيتسرب إلى القلوب أحيانا نوع كده من الإيه؟ من الفتور أو الملل من العبادة أو الانقطاع تماما، بل أحيانا مع الأسف بيقلب يعني أحيانا بنوع من المعاصي والتفلت من الأحكام يعني. فهذه أيام الصبر والصدق والثبات، إن الواحد يحاول إن هو يقبل على الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام التي يعني ينصرف فيها كثير من الناس. كثير من الناس بيسخن طبعا في رمضان وكده، ولكن بتيجي فترة بقى يعني العيد وبعد العيد والناس تبدأ ترجع لأشغالها تاني، اللي كان عنده دراسة، اللي كان عنده شغل، اللي حتى يعني عنده وقت فراغ كتير، أيا كان مفيش مشجعات، مفيش محفزات كتير على الطاعة. فلذلك احنا يعني ما أحوجنا ان احنا نفكر بعض بمثل هذه الوصايا. الآية اللي معانا يا جماعة، عموما سورة آل عمران بقى خصوصا، هنتكلم يعني عن فضيلة عامة للبقرة وآل عمران الزهراوين، وقلنا ان هم بينيروا الطريق لك في الهداية في الدنيا ثم يدافعان عنك في الآخرة. فعايزين يعني النهاردة نعيش مع شوية إنارات كده وإضاءات من هذه السورة العظيمة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم النور التام في الدنيا والآخرة. فالنهاردة عايزين نستخرج ركائز الثبات. يعني سورة آل عمران يا جماعة عظيمة جدا في مسألة الثبات على الطاعة، فمحتاجينها خاصة زي ما بقول لكم في الأوقات اللي هي بعد مواسم الطاعة دي. يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لو تأملت في الآية تجد عندك تقريبا يعني أربع حاجات مهمة جدا. أولا آمنوا، ثم اصبروا، ثم صابروا أو صابروا، ثم رابطوا، ثم اتقوا الله، وفي النهاية النتيجة بعد كل ده إيه؟ لعلكم تفلحون. طيب أول حاجة نتذكر قول الحسن البصري رضي الله عنه وهو بيعلق تعليق جميل على هذه الآية، بيقول أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام، فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين وأن يصابروا الأعداء. فشوف الأمر اللي جالنا في هذه الآية كما يقول الحسن البصري، أمروا يعني إحنا أمرنا في هذه الآية أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم. محتاجين نصبر يا جماعة على هذا الدين، فلا ندع هذا الدين للسراء ولا للضراء. يعني ما يبقاش أنت مثلا والله الناس متشجعة على الطاعة والعبادة فإحنا إيه يلا معاكم، وقت الناس بتنصرف، الناس مش مهتمة، الناس بدأت خلاص كل واحد يشوف دنيا فيها إيه وينسى ويغفل كثيرا، فإحنا في وقت الضراء ده ممكن نبعد عن دين ربنا. ولا لشدة ولا لرخاء، ما فيش، لا، حتى يموت مسلمين لابد من الصبر على هذا الدين حتى تأتينا إن شاء الله حسن الختام نحن وإياكم وأحبابنا أجمعين. هذه الآية لو فكرنا فيها عندنا كذا نقطة شباب. آمنوا أول حاجة، يا أيها الذين آمنوا، فده نداء. ودايما كان سبحان الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيقول إذا سمعت الله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني ركز قوي قوي، فإنه يعني ده نداء من عند ربنا سبحانه وتعالى. طب هيقول لك إيه؟ فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فتخيل ربنا أكيد لما ينده عليك وينادي عليك، وكمان هنا ينادي عليك بوصف الإيمان. خد بالك أحيانا في نداءات في القرآن لعموم الناس، يعني مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ده نداء، يا أيها الناس اتقوا ربكم، صح، ده نداء، ولكن لعموم الناس لا، أحيانا تكون نداءات خاصة. فالنداءات الخاصة دي تحتاج إلى عناية خاصة كذلك. يا أيها الذين آمنوا، الإيمان، وده خد بالك ده آخر نداء في الزهروين بعد الشوط الطويل اللي قلنا عليه ده، خلاص الزهروين بتختم، فآخر نداء يا ترى ربنا هيقول لنا إيه في آخر نداء؟ يا أيها الذين آمنوا، فهنا تذكير بوصف الإيمان، إن يا جماعة مش أنتوا قلتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتذكير بهذا الوصف العظيم. الإيمان عند أهل السنة، ودي من مسائل العقيدة الكبرى، إن الإيمان قول وعمل، ومش مجرد يا جماعة كلمة بتقال. لذلك قال الربيع تلميذ الإمام الشافعي يقول سمعت الشافعية يقول الإيمان قول وعمل. وقال الإمام البخاري لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، يعني شفت أكثر من 1000 عالم. تخيل البخاري اللي جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة كان بيروح اليمن والعراق وكل البلاد يعني عشان يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار في كل البلاد، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل. ده إيمان السلف يا جماعة، إن هو ما كانش مجرد كلمات باهتة باردة بتخرج من الألسنة أو الشفاه وليس لها حقيقة في الأرض، لا، لازم يكون لها حقيقة في واقع الأمر، حقيقة تنطلق الجوارح للعمل لله سبحانه وتعالى. فالإيمان قول وعمل، ده أول تفكير في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا. طيب بما إن الإيمان قول وعمل مش مجرد كلام، فلاحظ إن هيبقى فيه أوامر بعد كده، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. عندنا كذا أمر بعد التفكير بحقيقة الإيمان، وعشان الإيمان ده يكون فعلا حقيقي كما يحب الله عز وجل ويرضى، كما هو الإيمان الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم واللي صار عليه الصحابة والتابعين والسلف رضي الله عنهم، اللي هو أن هو قول وعمل وليس مجرد شعار كده وخلاص يعني باللسان. اصبروا، ده أول أمر، أول أمر يا جماعة بعد التفكير بحقيقة الإيمان اصبروا. الصبر إيه معنى الصبر؟ الصبر حبس النفس على ما تكره، يعني أنت بتحبس نفسك أحيانا في حاجات يعني هي صعبة، بس أنت بتضطر تحبس نفسك وتحبس هواك وتحبس قلبك حتى لو المسألة تقيل عليك، لا بس مدام ده يرضي ربنا خلاص أنا هصبر. فتعريف الصبر هو حبس النفس على ما تكره. طبعا على ما تكره ده ظاهريا يعني في بداية الأمر ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وإلا فهو ينتهي إلى خير عظيم. وفي الصبر على ما تكره خير كبير، سبحان الله العظيم. يعني قال الإمام أحمد بن حنبل: ذكر الله الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا. يعني تخيل من أهمية الصبر، الإمام أحمد بيقول لك ده ربنا عز وجل ذكر الصبر في القرآن في مواضع كثيرة أكثر من 90 موضع، وحاشا لله أن تكون يعني التكرار ده لمجرد يعني إيه مثلا سد خانة أو ملوش يعني قيمة، ما عاد الله وحاشا الله، نستغفر الله، لكن أكيد ليه فائدة وليه حاجة مهمة، لدرجة أن آخر آية في الزهروين ختمت بهذه الوصية. طيب يا جماعة، الصبر العلماء بيقولون هو ثلاث أنواع، فكل واحد فينا محتاج دلوقتي يراجع كده ويشوف يا ترى هو عامل ايه في الثلاث انواع. لان بعض الناس تتصور مثلا الصبر ان حصلت لي مشكله فانا الحمد لله صبرت وخلاص كده، يعني كده من الصابرين، او يعني كل واحد ممكن يكون عنده تصور معين. لا، خلينا نشوف ايه هو الصبر في الشرع عباره عن ايه. فالعلماء بيقولوا ان هو ثلاث انواع. اول حاجه الصبر على البلاء اللي هو الاقدار المؤلمه، ربنا يا ربي يبعد عنا وعنكم وعن جميع احبابنا، لكن دي طبيعه الدنيا طبعا، ان بيبقى فيه شيء من الايه، من الابتلاءات. ولذلك كنا بنقول من شويه الصبر حبس النفس على ما تكره، فيحصل مشكله معينه، ابتلاء في مثلا مرض معين لا قدر الله، ضيق شويه في المعيشه، ايا كان، فده ابتلاء. طيب هل ده النوع الوحيد؟ لا، في نوع تاني اللي هو الصبر عن المعصيه. الصبر عن المعصيه ان المعاصي والشهوات اللي تهواها النفوس تعرض امامك وتبقى قادر بكل سهوله انك انت تقع فيها، لكن تغالب هواك وتحبس نفسك مع ان قلبك يتقلقل عطشا الى هذه المعصيه ومحدش شايفك وتقدر تعمل كل حاجه نفسك فيها، لكن عندك هذا المعنى العظيم في قلبك ورؤيه يعني ما اعد الله عز وجل للمتقين، كل الحاجات دي ايه، صبر بقى عن المعصيه، لا انا هترك هذا الامر لله سبحانه وتعالى. فده النوع الثاني. وخد بالك لو سالنا سؤال يا جماعه، طب ايه رايكم مثلا ايه الاكثر يعني ثوابا عند الله سبحانه وتعالى وايه الاعظم؟ هل هو الصبر على البلاء ولا الصبر عن المعصيه؟ فمثلا واحد لا قدر الله وقع، حصل له حادثه، رجله اتكسرت، لا قدر الله ربنا يبعد عنا وعنكم جميعا، لكن حصل له ابتلاء خلاص والدكتور قال له لازم تقعد في الجبس شويه كم شهر وهكذا، ده اسمه صبر على البلاء زي ما قلنا، قدر مؤلم. طيب واحد تاني خلينا نقول لا، هو مثلا في معصيه معينه هو بيحبها وسهله وميسره يستطيع ان هو يقع فيها بسهوله، ولكن يجاهد نفسه جهاد عظيم واستعان بالله عشان يترك هذه المعصية. فسبحان الله العلماء بيقولوا، منهم شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، إن الصبر عن المعصية أعظم بكثير عند الله من مجرد الصبر على القدر المؤلم. وإن كان كلنا عارفين إن الصبر على الأقدار المؤلمة فيها ثواب كبير، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهي مش حاجة يعني سهلة أو هينة، ولكن أعظم منها الصبر عن المعاصي. لأن الصبر عن القدر المؤلم مهما كان مؤلم يا جماعة، احنا عارفين ان الواحد بيبقى غصب عنه في الاخر هو مجبر على ذلك. يعني لو واحد ما صبرش مثلا ان لا قدر الله حصل له ابتلاء رجله، الشخص اللي رجله اتكسر ده مثلا، ربنا يبعد عنا وعنكم يا رب جميعا، هو صبر او ما صبرش خلاص، هو واقع الامر هيفضل في هذا الابتلاء فترة الى ان ايه يشاء الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ لكن صبر عن معصية مش كده خالص. صبر عن معصية انت بسهولة تقدر انك انت تختار قرارك، يعني انت مخير تصبر او ما تصبرش، مخير تواقع هذه المعصيه ولا ما تواقعهاش، بخلاف الثاني قلنا ايه ان هو مجبر على هذا الامر، لا حول له ولا قوه، وخلاص فهو بيصبر عشان ياخذ الثواب. لذلك شوف الشيخ الاسلام تيميه بيقول كان صبر يوسف عليه السلام، لما انت تتامل في قصه يوسف حصلوا ابتلاءات كثيره، كان صبر يوسف عليه السلام عن مطاوعه امراه العزيز اكمل من صبره على القاء اخوته له في الجب وبيعه وتفريقه بينه وبين أبيه. مش هم أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام إخوات يوسف يعني، رموا سيدنا يوسف هو صغير في البير زي ما كنا عارفين يعني، وبعد كده البير ده كان سبب إن هو يتاخد ويفرق بينه وبين أبوه ويتباع في مصر، والقصة اللي أنتوا عارفينها. هنا يوسف عليه السلام لا حول له ولا قوة، خلاص طفل صغير وإخواته الكبار عملوا فيه كده وهو حصل له الابتلاء ده، صبر الحمد لله. ولكن هل ده يقارن بصبره عن امرأة العزيز لما قالت له هيت لك وفتحت أمامه الشهوات على مصراعيها؟ ويعني هنا اللي علّى يوسف قوي قوي قوي سبحان الله، مسألة صبره عن المعصية كان أعظم بكثير من صبره عن إيه، عن الابتلاء بتاع الجب أو البير اللي اترمى فيه وهو صغير. فسبحان الله كل واحد فينا يا جماعة محتاج يراجع هذا المفهوم، مسألة الصبر عن المعصية هل هو بيستحضر ان ده نوع من انواع الصبر الذي يدخل في 90 موضعا في كتاب الله، زي ما الامام احمد قال ذكر الله الصبر في القران في 91 موضعا. فلما تسمع كلمه الصبر ما تظنش ان هي مجرد والله حصل لي مشكله معينه فانا هصبر بقى وخلاص، لا، ده انت صبرك مش هقول لك كل يوم، كل لحظه، كل ثانيه في حياتك عن معصيه تهواها قلبك، تهواها يعني شهواتك كلها ميسره امامك. سبحان الله، مثلا نفترض واحد وواحده يا جماعه كانوا ماشيين مثلا في علاقه محرمه ويقدروا ان هم يمشوا في المعصيه دي ويكملوا، ولكن طرف منهم ربنا هداه وخد قرار ان هو يترك هذا الامر لله. انت مخير، انت تقدر، التليفونات موجوده، الواتساب، مش عارف ايه، انت مخير انك انت تكمل في المساله. فلما تاخد قرار لله، هذا لله سبحانه وتعالى، ده مش قليل ابدا عند ربنا. انسان مبتلى ان هو يعني معصيه معينه بسهوله بيقدر ان هو يحصل عليها بغض النظر، فسبحان الله لما ياخد قرار ويستعين بالله ان هو يترك هذه المعصيه لله، فده امر عظيم جدا لابد ان احنا نستحضره كل ما نقرا كلمه الصبر في القران او في السنه. لذلك كان ابن القيم رحمه الله عليه يقول: الصبر من اكد المنازل في طريق المحبه، وحاجه المحب اليه ضروريه. يعني اللي يعلي قوي محبتك لله سبحانه وتعالى واللي يميز المحب الصادق لله سبحانه وتعالى من غيره هي مسألة الصبر، خاصة لما يبقى الصبر اللي فيه نوع من الاختيار زي الصبر عن المعصية. طيب احنا قلنا ان هما ثلاث انواع، لو تفتكروا ان الصبر عن القدر المؤلم او البلاء، والصبر عن المعصية نوع الثالث لسه ما قلناهوش، اللي هو الصبر ايه؟ الصبر على الطاعة. بقى الصبر على الطاعة دي مسألة عظيمة جدا يعني، وفيها مشقة عجيبة. يعني تخيل ان احنا نقول لواحد انت ماشي خلاص صبرت على الاقدار المؤلمه، رقم واحد، رقم اتنين بتصبر كمان على المعاصي الحمد لله. طيب الصبر على الطاعه بقى، مين يا جماعه اللي يقدر ان هو يصبر نفسه ان هو يتوضى، يصلي قيام ليل، ويحافظ على قدر من القران كل يوم؟ اللي هو الصبر برضو انت مخير فيه، تقدر انك انت تترك الطاعه وتدرك وتقول خلاص انا الحمد لله عملت الفروض شكرا، لكن تيجي تصبر على هذا يوم شديد الحر زي الايام اللي احنا يعني ربنا هون علينا وعليكم الصيف مثلا، ويقرر ان هو يصوم في سبيل الله، يصوم يوم في سبيل الله، ده صبر على الطاعه، ده عظيم جدا عند الله. مساله الايه؟ الصبر اللي فيه نوع من الاختيار، سواء كان الصبر على المعصيه او الصبر على الطاعه. فدي كلها انواع الصبر اللي هي ثلاث انواع زي ما قلنا: صبر على البلاء، الصبر على المعصيه، الصبر على الطاعه، كلها يترقى فيها العبد في مدارج العبوديه وتدخل في كل موضع ذكر في القران او في سنه النبي عليه الصلاه والسلام من مواضع الصبر. فدايما محتاجين ان احنا نستحضر هذه الانواع الثلاثه، واستحضر دايما لما انت بتغالب نزعات نفسك وشهواتك وتقوم تعمل طاعه لله سبحانه وتعالى، حضورك مثلا حتى مجلس العلم زي كده، وتصبر انك انت تحاول لعلك تستفيد شيء، تتعلم معنى ايه، كل ده باذن الله يدخل في الصبر على الطاعات الذي هو باعلى منازل عند الله سبحانه وتعالى. طيب بما اننا في سوره ال عمران، ممكن ايه رايكم لو بصينا بصه سريعه على انواع الصبر بشكل عملي اللي جت في ال عمران؟ ال عمران السوره كبيرة زي ما قلنا 200 آية، الخاتمة بتاعتها يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا. ولكن أنت أصلا لو كنت قرأت هذه السورة كاملة بتركيز ستجد أن تقريبا كل الأنواع الثلاثة اللي قلنا عليهم ليها أمثلة عملية في السورة. فتعالوا مثلا نمسك نوع نوع. أول نوع عشان نبقى بنطبق عمل يعني، تعالوا نمسك، فاكرين أول نوع إن إيه؟ الصبر على البلاء اللي هو الأقدار المؤلمة. فتعالوا ناخد مثال، تلاقي مثلا قول الله سبحانه وتعالى في السورة، كلامنا كله في آل عمران يعني، الآية رقم 165 اللي هي إيه؟ قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. أهو ده اللي حصل في غزوة أحد مثلا يا جماعة، من قتل 70 من المسلمين، 70 مسلم قتل في غزوة أحد، بل منهم حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. مش بس كده، انتوا عارفين قصة ان هو مثل بجثته، سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم تستخرج كبده بعد ما مات ويمثل بجثته، وبعض الصحابة قطعت اذانهم بعد ما ماتوا، فكان حصل يعني تمثيل بشع بالجثث وحاجات يعني تفوق الوصف. دي كلها من الاقدار المؤلمة اللي حدثت ايام النبي صلى الله عليه وسلم، فشيء يزعج الانسان. ولذلك ربنا قال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. ففي أحداث عظيمة بتحصل أحيانا عشان ربنا عز وجل يستخرج بها من قلب العبد عبودية الصبر، قدر مؤلم متعب، ولكن سبحان الله تشوف وتتعجب 70 صحابي يقتلوا وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حمزة يقتل، وكان يعني قدر مؤلم، قدر يعني مزعج ومتعب، ولكن كل ده بإذن الله زي ما ربنا قال. فناخد بالنا جماعة، المشاهد اللي بنشوفها، الحاجات اللي بتحصل دي، هي في الآخر بقدر الله سبحانه وتعالى. احنا طبعا لازم نسعى ان احنا ندفع، ان احنا من يعني ندافع عن اخواننا وهكذا، ولكن اعرف برضو ان ده من العبوديات المفروضة عليك، انك انت يعني ترضى بالله ربه وبالإسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. مش على طول الواحد يتهز ويقول طب فين ربنا، طب اللي بيحصل ده في غزة، طيب لا، ما هو ده إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الناس وفي وسط الصحابة، وقتل 70 ونزلت الآية أولما أصابتكم مصيبة أن يقتل 70 واحد، سبحان الله، قلت قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا. فده نوع مثلا من الأقدار المؤلمة. نوع آخر من الصبر على الأقدار المؤلمة أيضا في آل عمران، الآية رقم 196 يا جماعة، قال الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. شوف قول الله سبحانه وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. الإمام كثير بيقول في التفسير يعني لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور، فعما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة، فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجا وجميع ما هم فيه متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يعني سبحان الله، أنت بتبص كده ممكن واحد فعلا يفتن لما يشوف أن الكفار، وشوف الموضوع ده من زمان من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سجل هذا في القرآن عشان القرآن ده جماعة حياة وروح نحيا بها في كل وقت وحين. فحتى من أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما يحصل أحيانا فترات يتسلط فيها الكفار ويبقوا هم اللي بيتقلبوا في البلاد، هم اللي الدنيا مفتوحة عليهم ومعهم الفلوس ومعهم الموارد ومعهم كل حاجة وبيتسلطوا على رقاب البشر، اوعى تفتن. ربنا بيقول لك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ما تغترش بالقوة اللي هم فيها، ولا ان بلادهم مش عارف شوارعهم نظيفة وعندهم امكانيات، فتبدأ الواحد يفتن ويتهز ويقول فين ربنا وليه كده بيحصل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، ده استدراج ليهم، ده سبحان الله فتنة ليهم، وفي الآخر مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن كمل بقى الآية، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. سبحان الله، لما ذكر الله عز وجل حال الكفار في الدنيا وذكر مآلهم ومصيرهم إلى النار، قال على طول بعدها بسرعة لكن حرف استدراك عشان تفهم إن دي مجرد دنيا. لكن الذين اتقوا، اللي تعب واتقى ربنا سبحانه وتعالى، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. عارف يعني ايه نزلا؟ ضيافة من عند الله. فربنا سبحانه وتعالى، تخيل انت ولله مثل أعلى، يعني واحد مليونير قال لك انا عزمك النهاردة عندي في الفيلا مثلا او في قصر عشان تتغدى عندي مثلا، تخيل وانت رايح يعني تتوقع مثلا ممكن اللي يحصل هناك في هذه الزيارة او كده. طيب لله مثل أعلى، في الاخر دول كلهم عبيد يعني، لكن الله عز وجل لما يقول لك انا عامل لك نزل، يعني ضيافة، عارف لما يبقى عندك جناح خاص في الفندق بنسميه نزل، ضيافة، نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. فلذلك الإمام السعدي بيقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، الآية دي مقصود منها التسلية يعني والتصبير عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا وتنعمهم وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات وأنواع العز والغلبة في بعض الأوقات. فلازم نفهم يا جماعة هذه المعاني المبثوثة في كتاب الله سبحانه وتعالى عشان تعرف تثبت. احنا قايلين في بداية الآية هي كلها جاية للثبات، وسورة آل عمران مليئة، احنا قلنا عايزين نستخرج منها ركائز الثبات وسميناها الزهروين، قلنا الزهراء المضيئة والمنيرة في هذه الظلمات اللي احنا عايشين فيها، ظلمات الشهوات وظلمات الشبهات. فمحتاجين نفهم ان احيانا بيحصل تسلط للكفار على رقاب المسلمين، مش عشان هم يعني احسن مننا، ولا عشان حاشر الله ان ربنا غافل عنهم، او ان احنا مثلا احنا اللي نطلع غلط بقى هم اللي صح. لا، اوعى، بالعكس، ده ربنا قال لك من زمان، قال لك هيحصل كده، 1 2 3، ده انت المفروض تزداد ايمانا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. فده برضو يا جماعه يدخل زي ما قلنا في الاقدار المؤلمه، يعني حاجه بتضايقنا وحاجه الواحد بيزعل، لكن في الاخر هو لابد انك تصبر وتعرف ان ده انت بتسعى طبعا في تغيير هذا القدر، مش بتستسلم يعني قدر، بتعمل الاسباب المطلوبه، الجهاد في سبيل الله. لذلك سوره آل عمران اصلا الشوط الثاني كله منها، جزء تقريبا نصف السوره كله بيتكلم في الجهاد في سبيل الله، غزوه احد. ولكن القصد يعني ان لما بيحصل اشياء فوق الطاقه، فوق طاقه الفرد، ما بيبقاش ده مدعاه يعني ايه الاكتئاب والواحد ينهار نفسيا، لا، ده تذكر ان انت مامور بالصبر على مثل هذه الاقدار، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. احيانا يعني برضو من ضمن الابتلاءات اللي هي الاقدار المؤلمه اللي ممكن نستخرجها من سوره ال عمران، نوع من الابتلاءات وده بيبقى متعب جدا لبعض الناس، اللي هو الابتلاء في حياه الانسان الخاصه. خد مثال سيدنا زكريا اللي هو فضل فتره طويله عليه السلام مش بيخلف ونفسه ان هو يخلف. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه. ففي ابتلاءات احيانا بتكون خاصه بكل واحد فينا، يعني حياته بقى هو الخاص. فواحد مثلا مش بيخلف، ربنا لم يرزقه بهذه الذريه ونفسه في ولد. واحده مثلا تاخر زواجها مثلا، فبرضه يعني بدات تقلق، بدات تتضايق، بدات تزعل، الشيطان يتسلط عليها. واحد مثلا ما لقاش شغل فتره طويله. فاحيانا كل واحد فينا مرض معين لا قدر الله، ربنا يعني يشفي يا رب المسلمين والمسلمات جميعا، مرض معين حصل لواحد، عيب معين عنده، عيب في اي حاجه، مشكله خاصه في حياه الانسان. حتى سبحان الله التفاصيل الخاصه دي من رحمه ربنا ان هو مش بينساها يا جماعه. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي يعلم السر واخفى، عارف كل حاجه. فمش بس يعني الابتلاءات المبثوثه في سوره آل عمران هي مش مجرد اقدار مؤلمه يعني عامه، اللي هو مثلا تقلب الذين كفروا في البلاد، دي ابتلاءات عامه تحصل وكل الناس بتشهدها. لا، ده في حتى الابتلاءات الخاصه اللي في حياه كل واحد فينا ربنا مش غافل عنها. وهنا ذكر بقى لسيدنا زكريا عليه السلام اللي هو من هذه العائله الكريمه، عائله آل عمران. سيدنا زكريا كان يعني عنده ابتلاء ان هو نفسه قعد فتره طويله جدا ونفسه يبقى عنده ولد. وده يدلك ان الابتلاء لما يحصل ولما يطول امده، ده مش معناه ان انت وحش وان ربنا مش بيحبك وان ربنا بيكرهك. اوعى تفتكر كده ان احيانا الشيطان يتسلط عليك يقول لك يعني انت الحمد لله بتغض بصرك وبتحاول تجاهد ربنا، عفوا تجاهد في سبيل ربنا، ويعني عشان ما تقعش في الحرام، ورغم كده الامور مش ميسره معاك والدنيا معاك كل الابواب انت بتحس انها مقفوله، فاكيد انا وحش، ويبدا الشيطان ايه يخليك تيأس من نفسك. لا يا عم، هو انت تبقى احسن زي ابن زكريا مثلا؟ ده كان نبي، يعني مش مجرد راجل صالح مثلا، نبي من الانبياء، ورغم كده ربنا ابتلاه ان هو قعد فتره طويله جدا بدون هذه الذريه. لذلك كان بيقول ايه، هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك اديني ذريه طيبه انك سميع الدعاء. عمال ايه ينادي ويدعو الله سبحانه وتعالى. فدي برضو من الابتلاءات احيانا يا جماعه اشاره ان الابتلاءات الخاصه بقى اللي في كل انسان لا ينبغي ان هي تزعجك، ولا ينبغي ان الشيطان يتسلط عليك في لحظات ضعف، لا، ولا ينبغي انك انت تيأس من رحمه الله، ولا ان ربنا عز وجل يبدل حالك الى احسن حال، وان ربنا يعطيك افضل كمان مما تظن. لان سيدنا زكريا عليه السلام ادعى وفي النهايه ربنا استجاب له خلاص، فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى، الله عز وجل ارحم بك من نفسك ويؤخر عنك ما يضرك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويجيب لك الحاجة في المعاد اللي تصلح ليك. فسلم أمورك لله. ولذلك احنا قلنا في البداية لو حد فاكر، قلنا تعريف الصبر ايه، حبس النفس على ما تكره. هي صح أقدار مؤلمة، ولكن لما الواحد يحبس نفسه في سبيل الله ويرضى ويسلم أمره لله، إن شاء الله يكون العاقبة خير. طيب ده النوع الأول. لو انتقلنا للنوع الثاني، لو تفتكروا قلنا فيه صبر عن المعاصي اللي هو فيه نوع من الاختيار، هل ده ورد في آل عمران؟ ورد طبعا. لو انت قرأت في اول السورة خالص هتلاقي على طول زين للناس، خد بالك بقى الشيطان بيعمل ايه في البني ادمين، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فكأن الآية دي جمعت لك كل اصناف الشهوات اللي الناس بتسعى وبتجري عليها في الدنيا. فسبحان الله، سواء الشهوات المحرمة بين الرجال والنساء، أو يعني القناطير المقنطرة اللي هي الأموال الضخمة من الذهب والفضة، إن الإنسان يضيع دينه كله عشان خاطر إن هو يفضل ليل نهار أهم حاجة الذهب والفضة والخيل المسومة اللي هي الحصنة، عارف الحصان اللي كان يعني من نسل أصيل كده وكان بيبقى غالي جدا. طبعا دلوقتي أنت ممكن تشبهه بالعربيات مثلا، يعني كانت وسيلة يعني من وسائل المواصلات، فمثلا عربيات بقى اللي هي طبعا الحاجات دي مقصود بيها ان هي لو اخدتك وبدات انت تسعى وراها بالحلال والحرام، يعني انك انت تمشي فيها بطريق الحرام. اما اذا كان الحلال الطيب اللي هو مش بيشغلك عن ربنا، فده لا باس فيه طبعا، بالعكس انت ممكن تثاب. ان واحد بيسعى مثلا يتزوج بطريقه حلال مفيش مشاكل طبعا، العكس ده هو يثاب على كده. لكن احنا بنتكلم ان هو اهم حاجه يقضي شهوته سواء بالحلال او بالحرام، او ان الحاجه دي تصل الى حد ان هي بتشغله جدا لدرجة إن أولاده وأهله وفلوسه كل ده بيشغله عن ذكر الله، فهنا يبقى مذموم. لذلك خيل المساومة والأنعام والحرف، مزارع وأراضي زراعية، كل ده، وقد يقاطع أخوه عشان مشاكل في الورث ويحرم مش عارف مين من الميراث، والقصص والمشاكل اللي بتحصل للأسف في عائلات كثيرة، ربنا يتوب علينا وعلى المسلمين جميعا، كل ده بسبب إيه؟ حب الدنيا وتسلط الدنيا على الناس. فربنا بيقول لك خد بالك فتن الشهوات، هنا في اختيار زي ما اتفقنا. فتنبيه في سورة آل عمران كذلك، ان خد بالك ان الحاجات دي انت مخير، هنا الشهوات لما بتعرض عليك تقدر انك انت تقع فيها فيما حرم الله، تقدر انك انت تصبر. فخد بالك ده تزيين، لذلك الآية بدأت زين للناس، ان الشيطان عرف ان هو يزين للناس الحاجات دي، يعني يخلي الحرام في صورة جميلة جدا بحيث ان انت ايه تفتن، تحاول انك انت تسعى وراه. وفي النهاية ربنا بيقول لك والله عنده حسن المآب. طب ما ترجع لربنا سبحانه وتعالى، وربنا مش هيضيعك، ربنا عارف صبرك، احنا اتفقنا ان ده صبر عالي جدا، احسن كمان من الصبر على الاقدار المؤلمه، لانك انت هنا مختار. فحسن المآب، حسن المرجع الى الله، انت صبرت في اليوم الفلاني عن هذه النظره المحرمه، او عن هذه العلاقه المحرمه، او او او فاو الشغلانه كانت هتجيب لك فلوس كتيره ولكن هي فيها مثلا شبهه او فيها حرام، فانت تركتها لله سبحانه وتعالى، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. شوف الآية انتهت بإيه؟ والله بصير بالعباد. ربنا شايفك، شايفك قوي وشايفك قوي. إزاي ربنا سبحانه وتعالى بصير بخفقات القلب، وكل إنسان فينا يا جماعة بتعرض أمامه شهوة محرمة وهو يجاهد الله، يجاهد في سبيل الله ويجاهد نفسه في ترك هذا الأمر، سبحان الله، الله بصير بالعباد. تذكر هذا، فده من أعلى أنواع الصبر. لو انتقلنا للنوع الأخير من الصبر اللي هو الصبر على الطاعة، زي ما قلنا احنا كده قلنا الصبر على المعاصي، وقبلها بشوية قلنا الصبر على الأقدار المؤلمة، كل دي جبنا أمثلة عملية في آل عمران. تعالوا نجيب أمثلة عملية طبعا الصبر على الطاعة، خاصة ان احنا زي ما قلنا طالعين من رمضان محتاجين دفعة في هذا، في هذا المضمار. يعني الصبر على الطاعة لو انت تأملت هتلاقي كتير جدا في سورة آل عمران، خاصة طاعة معينة اللي هي قيام الليل، عجيبة. شوف ربنا سبحانه وتعالى، احنا لسه قايلين من شوية سيدنا زكريا عليه السلام كان يعني مبتلى بان هو تأخر انجابه وما فيش يعني ذرية ليه، وكان بيسعى ان هو يدعي دايما ربنا ان ربنا يكرمه بالذرية الطيبة. فقام وقال هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو بيعمل ايه؟ كان بيعمل ايه لما الملائكة جت تبشره وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك؟ الله اكبر. شوف البشريات والعطايا والمنح الربانية تتنزل على عباده بالليل، الليل هو مهبط الرحمات، الخلوة بالليل. هنا بقى تبث شكواك إلى مولاك سبحانه وتعالى، فخلوتك بالله سبحانه وتعالى بالليل وصلاتك وانطراحك وتشكيل همومك. هو سيدنا زكريا كان عنده ابتلاء فلم ييأس ودعا ربنا سبحانه وتعالى. شوف إمتى جات له البشرة، هو وهو قائم يصلي في المحراب، يعني المحراب في مكان معين هو عامله في البيت ده للصلاة، ما جاش مثلا عشان والله الابتلاء طول وكل يوم بيصلي كل يوم بيصلي وبيدعي ومفيش فايده، فهو ساب الصلاه وساب الدعاء وقال لك يا عم ده كله شكله يعني كلام بيضحكوا علينا. لا، حشى الله وحشى لزكريا عليه السلام وحشى ان هو يعمل كده. فهو كان دي برضو يعني رساله مهمه يا جماعه لينا، ان انت تصبر، ما تعبدش ربنا على حرف، ما تجيش تقول الامنيه دي اللي انا كنت بدعي بيها ربنا مثلا. واحد كان عايز مثلا ايه يشتغل شغلانه معينه او سفريه معينه، حصل ان هي ما جاتش، الوظيفه دي ما جاتش مع انه سعى ليها بكل الطرق. امراه مثلا كانت تتمنى ان شخص معين هو اللي يتقدم لها مثلا، يعني دي حاجات بتحصل في الواقع. ف يعني لكن للاسف هو ما حصلش، او راح مثلا اتجوز واحده تانية. ما ينفعش ان احنا ننهار نفسيا او خلاص الحياه انتهت، الحياه بقت سودة، انا كنت بعبد ربنا ويبدا بيحصل لي انتكاسه وان انا خلاص، وتلاقي مثلا والعياذ بالله شخص بدا يلحد لما كان في حاجه معينه امال عريضه هو باني يعني حياته عليها وانهارت في لحظه، فممكن والعياذ بالله يصل الى درجه متطرفه جدا هو يلحد كمان، او على الاقل يعني يدخل في مود من المعاصي بعد الطاعه. بل من النساء للاسف من يعني ممكن تقلع الحجاب بعد ما كان ربنا كرمها، فحاجات بتحصل يا جماعه. نرجع ناخد بالنا، زكريا عليه السلام كان قائما في المحراب يصلي في المحراب بغض النظر، انا بدعي ربنا ماشي وهسعى في المواضيع الحلال ماشي ما يجراش حاجه، لكن ما ينفعش اعلق قلبي كله وتبقى ذرات جسدي وكياني معلقه بشيء غير ربنا. والله ده يا جماعة يعني أسوأ شيء ممكن يحصل، إن هو يكون طريق للتعاسة. ما تعملش في نفسك كده، وربنا أرحم بيك من كده. لذلك زكريا عليه السلام هو كل يوم قائم يصلي في المحراب: يا رب أنا بحبك وبعبدك وبدعيك، أنت بقى تجيب لي الحاجة النهاردة، تجيبها بكرة، ما تجيبهاش خالص، خلاص يعني دي بتاعتك، بس أنا هدعيك برضو وهفضل مرابط على هذا المكان وهذا الثغر وهذا المحراب. هنا تتنزل البشريات وتتنزل الرحمات، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. خلاص ربنا بيبشرك، فكلما صففت قدميك بين يدي الله سبحانه وتعالى وانطرحت له بالشكوى في جوف الليل ساجدا وقائما وراكعا، أبشر بها إيه؟ بما لا تتخيله وبما لا يخطر على قلبك. ولكن الصبر، الصبر احنا قلنا اصبروا، ده من الصبر على الطاعات. قال بعض السلف: معالجة الوضوء في جوف الليل للتهجد موجب لرضا الرب ومباهاة الملائكة. يعني سبحان الله، احنا طالعين رمضان، ناس كثيرة ما شاء الله اكيد يعني ربنا كرمها، واللي كان بيصلي تهجد واللي بيصلي قيام واللي بيطول في الصلاة. طيب ما يا جماعة بلاش نترك هذا، خلينا عمليين، يعني مش لازم نحط تصورات مثلا وهمية أو مثالية أو خيالية لقيام الليل. يا إما أصلي صلاة طويلة مثلا زي اللي كنت بصلي في رمضان، يا إما ما أصليش خالص. طب ليه ما تثبتش نفسك ولو ركعتين كل يوم؟ ركعتين، صلي ركعتين بس، وإذا ربنا كرمك زيادة ماشي، بس خلي عندك مثلا حد معين: هصلي ركعتين كل يوم لله سبحانه وتعالى، أحافظ عليهم وأحاول أن أتدبر وأتأمل فيما أقرأ وفيما أذكر الله عز وجل فيه. لذلك يقول بعض السلف: لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كمن أبطأ عنه. فمش بيستوي يا جماعة عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيسرع وبيسارع ويتحمل هذه المشاق وهذا الصبر على الطاعات مش بيتساوى بالشخص اللي أبطأ عن ربنا، خاصة في أزمنة الصبر اللي احنا فيها بعد رمضان زي ما قلنا. فقيام الليل ولو بركعتين، ولذلك ده هتلاقيه كمان في آل عمران كتير. يعني قال الله عز وجل: ليسوا سواء، الآية رقم 113: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر. فسبحان الله، يعني وصف أمة من أهل الكتاب قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانت لسه يعني الديانة لم تحرف، لأن طبعا بعد مجيء النبي عليه الصلاة والسلام جه حتى في آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فما بقاش في حاجة اسمها النهاردة ده يهودي وهيدخل الجنة أو ده نصراني هيدخل الجنة، لا، انتهى الأمر خلاص. بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم كل الأديان بقت باطلة ويدخلوا النار، لأن هم لم يؤمنوا بالنبي الحق وبالرسالة الحق، وحرفت كتبهم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكشف هذا الزيف، فانتهى الأمر. لكن هذا كلام عن ناس كانوا في الماضي أيام، يعني كانت هي دي الديانة الحقيقية، يعني أيام سيدنا عيسى عليه السلام. فربنا بيقول أمة قائمة بيعملوا إيه؟ من الصفات اللي ربنا بيحبها يتلون، وهم قائمة إيه؟ بيقوم الليل، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، سجود، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كل ده يا جماعة من الصبر على الطاعات، ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. خد بقى البشرى: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. ربنا شايفك، وربنا بيقول لك وما يفعلوا من خير، شوف من دي للتبعيض، يعني ولو ركعتين ولو صفحة قرآن ولو غضيت بصرك يعني لحظة معينة عن مشهد محرم ولو يعني صدقة يسيرة، ولو وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. ربنا بيقول لك مش هيضيع، والله ما هيضيع، والله عليم بالمتقين. شوف حتى الآيات هي شرحة نفسها سبحان الله، إن ربنا عارف مين اللي بيصبر على هذه الأمور. لذلك الشيخ إبراهيم السكران كان لي يعني كلام جميل جدا في كتاب الطريق إلى القرآن، كان بيعلق على هذه الآية، بيقول إن الله عز وجل مدح هؤلاء إن هم أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. بيقول: من تأمل ذلك فهل سيبقى ليله يتصرم في سهرات ترفيهية مع الأصدقاء، أو تصفح الترهات الفكرية ومقاطع اليوتيوب على شبكة الإنترنت؟ هل سيرحل أكثر اليوم وليس فيه إلا انهماك في تتبع تعليقات غير نافع على شبكات التواصل الاجتماعي؟ ها هو العمر يمضي والناس من حولنا لا يمضي أسبوع إلا ويقال: أحسن الله عزاءك في فلان. فهل يا ترى سيفنى العمر هكذا في الفضول والترفيه ونحن لم نتذوق حلاوة كتاب الله آناء الليل؟ ده من كلام الشيخ إبراهيم السكران، وأنصحكم بهذا الكتاب، كتاب الطريق إلى القرآن. يعني خلي الكتاب ده معاك كده، كل ما تحس إن أنت همتك بدأت تفتر وبدأت تمل، عايز تحط نفسك تاني على طريق القرآن، كتيب صغير موجود PDF وبيتباع يعني في مكتبات، الطريق إلى القرآن للشيخ إبراهيم السكران، وفي كتاب تاني أخوه اسمه رقائق القرآن، كتابين للشيخ إبراهيم السكران، كتيبات يعني جميلة تشحن الإنسان في مسألة تدبر القرآن، وإزاي إن هو كل ما يعني همته تقل إن هو يرجع تاني إيه لله سبحانه وتعالى ويحط نفسه على طريق الإيه القرآن. فلذلك كان حتى في هذا الكتاب الشيخ إبراهيم السكران بيقول: الورد اليومي من القرآن كما سمعت أحد الصالحين يقول أنه في اليوم الأول كالجبل، أنت بتجاهد نفسك قوي في البداية، في اليوم الثاني كنصف الجبل، هو لسه في صعوبة بس لا لا لا مش زي أول يوم، ربنا كريم وربنا شكور فبقى عامل زي نص الجبل، طب اليوم الثالث كلا جبل، ما بقاش فيه جبل أصلا، بقى كأني بعملش حاجة، تعودت. تعرف زي رمضان كده، أول يوم ممكن تتعب شوية في الصيام تصدع، بعد مثلا تيجي 5 يوم 10 يوم أنت بقى روتين يومك أصلا بقى صيام، يعني بقيت مش حاسس أنك صايم أساسا. فاليوم الثالث كلا جبل، وفي اليوم الرابع مثل الغذاء الذي تتألم لفقده. سبحان الله، لما تجاهد نفسك في البداية وتتعب في الأول في ابتلاءات واختبارات، لكن والله تيجي بعد فترة سبحان الله يكون ورد القرآن ده مثل الغذاء الذي تتألم لفقده، إن أنت مش قادر، يعني أنا في حاجة ناقصة. لذلك كان أحد السلف ثابت البناني رضي الله عنه يقول: كابدت قيام الليل 20 سنة ثم استمتعت به 20 سنة. يعني يقولك قعدت أجاهد نفسي 20 سنة في مسألة قيام الليل، ثم بدأت أتلذذ وأجد هذه الحلاوة 20 سنة كاملة بقى استمتاع مش حاسس بيه أصلا. فأنا بقول لكم إن ربنا الحمد لله رحيم بينا، إن إحنا حتى يعني 20 سنة دي بالنسبة لنا صعبة يعني، فربنا سبحانه وتعالى بقى يعني ممكن يفتح عليك الحلاوة أسرع من كده بكتير، لأن إحنا ما نستحملش مسألة 20 سنة، ربنا يعفو عنا وعنكم يعني. فوالله ربنا كريم، خاصة كل ما يبقى فيه فتن حواليك، كل ما ربنا رحماته تتكاثر وتتنزل على العبد الذي يحاول الثبات. احنا قلنا هذه الآية وهذه السورة هي ركائز الثبات بنستخرجها من هذه السورة. فسبحان الله الأيام يا جماعة بتضيع، والانشغال بالفيسبوك واليوتيوب والمش عارف ايه طيب احنا قلنا بلاش تصورات برضو خيالية، اللي هو يا اما اصلي 10 أجزاء يا اما ما اصليش يا اما اصلي، لا لا لا، اتفقنا ثبت ركعتين استعين بالله سبحانه وتعالى. ونصيحة يا جماعة يعني لنفسي وإياكم، حاول تفهم قبل أن تصلي، يعني تبقى فاهم أنت هتقرأ بإيه. هديكم مثال، اعمل لنفسك مثلا برنامج عملي كده، إن جزء عام يكون مشروع، ابدأ بجزء عام. جزء عام في سلسلة جميلة جدا في تفسير وتدبر جزء عام للشيخ أحمد عبد المنعم ربنا يبارك له، في تفسير جزء عام خلاص، ممكن حد يبقى حطها في التعليقات أو إن شاء الله موجودة يعني على موقع النور القرآن بتاع الشيخ أحمد ربنا يبارك فيه. اسمع صورة وعيش معها طول الأسبوع، وليكن هتبدأ بسورة النبأ مثلا عما يتساءلون، سورة بسيطة. أنا مش بقولك بقى ابدأ القيام بالبقرة وآل عمران لا لا لا، خلينا نبدأ بجزء عام عشان يبقى كلام عملي. بدأت بجزء عام عشان احنا عايزين نثبت طاعة، زي ما قلنا بعد ما خرجنا من رمضان مش عايزين نقع، فلأن سهل انك انت تطلع في يوم وتسخن وتصلي صلاة طويلة وتقعد بالأسبوعين 3 شهر 2 شهر بل إلى رمضان القادم. للأسف بعض الناس للأسف خلاص بتغلق مصاحفها وتترك المحاريب التي تتنزل فيها الرحمات كما ذكرنا عن زكريا عليه السلام، وتحل فيها أعظم المشكلات، قضايا والمشاكل المعقدة تقضى في الليل. يعني انت بتطلب من ربنا لو عندك مشكلة في أي حاجة، في شغلك في علاقاتك في حتى في ذنوبك، يعني والله تدعو الله عز وجل وأنت ساجد وأنت قائم في قيام الليل كل المشاكل تتحل بإذن الله بالصبر والثبات. فنرجع نقول خلي جزء عام مثلا مشروع، احنا قلنا كده عندنا مشروعين، المشروع الأول ممكن كتب الشيخ إبراهيم السكران طريق إلى القرآن ورقائق القرآن، على جنب كده كل ما تحس انك هتقع افتح اقرأ مقال، يعني خليها على جنب كده خلاص. والنوع التاني العملي اللي هو القيام ده نخرج بيه النهاردة كواجب عملي، نحاول ان احنا نعيش مثلا وليكن زي ما اتفقنا جزء عام، والله هتقعد الأسبوع ده مثلا كله مع سورة النبأ بس، مش هقول لك حاجة تاني، اسمع التفسير من الشيخ أحمد أو اقرأه من كتاب، ولو جمعت بين الحسنيين فهو نور على نور، كتاب مثلا مختصر في تفسير القرآن الكريم، كتاب بسيط وصغير وحلو وسهل بيديك المعاني بحيث تبقى فاهم أنت بتقرأ إيه. فهتفتح مثلا كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، تقرأ سورة النبأ، تسمع درس الشيخ أحمد، وعايزك طول الأسبوع تقرأ بس سورة النبأ، تقوم تصلي ركعتين، ولو يعني مش لازم تنام وتقوم، على فكره قيام الليل بيبدا من بعد العشاء الى الفجر، شوف انت الانسب لك، ما تعقدش الدنيا، الامر واسع. فلو تقدر بعد صلاه العشاء تقفل كل حاجه، اقفل النت، اقفل 10 دقايق بس، ربع ساعه يا اخي، نحاول احنا نخلو مع الله سبحانه وتعالى وتقرا وما تستعجلش، ما يبقاش همك ان انا ضربت الركعتين وعلمت صح في الجدول وشكرا. بلاش النفسيه دي يا جماعه، انت بتعامل ربنا، انت بتعامل الكريم اللي هيحل لك كل مشاكلك اللي في الدنيا وفي الاخره. فلذلك ليس من فراغ زي ما قلنا ان القران ياتي شفيعا يوم القيامه لاصحابه، لان انت كنت بتحبه في علاقه، فهو يجي يدافع عنك يوم القيامه. فخليها قراءه انت بتستمتع بيها، انت مش حاجه مغصوبه عليك. فانت هتقوم قول 10 دقائق ربع ساعه، الموضوع مش هياخد منك اكتر من كده، وترتب سوره النبأ يا اخي، اسمع على ركعتين وبعد كده تصلي ركعه وتر وخش نام، مفيش مشاكل، يبقى قضيت الحمد لله، خدت حظك من قيام الليل. حافظ على كده فتره، قول اسبوع كامل انا بصلي ركعتين مثلا، خلاص تيجي الاسبوع اللي بعده خد سوره النازعات، اللي بعده خد سوره عبسه، بنفس الترتيب. انت بتاخد التفسير مش هياخد منك 10 دقائق، وكذلك بتسمع الدرس، درس واحد في الاسبوع، فممكن يبقى ساعه مثلا قسمها على الاسبوع. والله بعد فتره زي ما قلنا الورد اول يوم بيبقى عامل زي الجبل تقيل، تاني يوم نص جبل، تالت يوم كلا جبل مفيش جبل، اليوم الرابع هو بقى الغذاء الذي تتالم لفقده. فتيجي بعد فتره حافظ على مثلا كده ان انا ركعتين ركعتين، اقعد شهر كامل هم الركعتين دول بس، ما تزودش، كفايه ركعتين بس تحافظ عليهم شهر كامل، ما تقطعش ولا يوم باذن الله. والله ربنا كرمك واستطعت انك تثبت فعلا شهر كامل، طبعا مش بقول شهر ده يعني تحديد، لا يعني ايا كان، يعني اقل اكتر، يعني مش عايزين نعقد الدنيا يعني عشان ما نخشش في حد الابتداع، يعني انا قصدي بس يعني فتره ادي لنفسك فرصه انك انت بقى الموضوع سهل بالنسبه لك، بعد كده فكر تزود، ممكن تخليهم 4 ركعات، ممكن تخليهم 6 ركعات، كل واحد اضرب نفسه. بس قصدي يا جماعه بلاش تصورات خياليه ان هو يا اما اصلي زي رمضان بقى تراويح مثلا بجزء وجزئين وتهجد، يا اما انا ماليش دعوه بقيام الليل. لا، احنا قلنا ده من اعلى انواع الصبر اللي انت يعني بتؤجر عليه، اللي هو الصبر على الطاعات. وقلنا امثله في سوره آل عمران، مساله قيام زكريا عليه السلام، وحتى أهل الكتاب اللي ربنا تكلم عنهم اللي هم كانوا في الزمن الماضي بيقوموا الليل. حاجة تانية من الصبر على الطاعات وردت في آل عمران ذكر الله سبحانه وتعالى، كلام موجه لزكريا كذلك عليه السلام، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني اقعد بس اقول الاربع كلمات دول، طب خدوا ايه منك؟ خدوا ايه؟ لكن شوف ازاي سبحان الله الشيطان بيضحك علينا، تتصرم الايام عشان احنا مشغولين بما لا يسمن ولا يغني من جوع، سبحان الله. وممكن اليوم كامل يعدي عليا وعليك، وللاسف ينسينا الشيطان ان نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك الحديث صحيح مسلم: احب الي مما طلعت عليه الشمس. يعني شوف الشمس لما بتطلع على الدنيا كلها بالقصور بتاعتها، بالشهوات بتاعتها، بالعربيات، سبحان الله، بالحاجات الفاخره، بالملابس، بالمطاعم، تخيل اني لو شفت كشف لك الثواب تخير بين متاع الدنيا الفاني ده وبين ثواب سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، لو كشف لك ثواب الاخره تقول لا ده انا اقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر وأضحي بمتاع الدنيا كله. فإحنا ما بالنا نلهث ليل نهار خلف الدنيا وهي سراب ونترك مثل هذا الذكر سبحان الله. فأيضا في آل عمران تنبيه: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. بنفس الطريقة يعني بلاش برضو تحط تصورات خيالية، يا إما أقعد أستغفر 1000 مرة يا إما مفيش ذكر، لا، حط لنفسك ورد برضو زي ما قلنا في القيام، وليكن مثلا كل يوم أنت بتحافظ أنك أنت تقول الكلمات دي 10 مرات بس، مفيش مشاكل، ابدأ ب10 مرات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قلتها مرة، ماشي، قولها مرة كمان، 3، قول مثلا 10 مرات، مش هياخدوا منك يعني نص دقيقة مثلا، أقل كمان. بعد صلاة الفجر مثلا أذكار الصباح، بعد صلاة العصر أذكار المساء، تذكرت بالليل. المهم انك انت اقعد كده زي ما قلنا في الاول خالص، اجلس بينا نؤمن ساعة، بنحتاج دي يا جماعة في تجديد الإيمان. يعني افصل شوية من الدنيا، بلاش على طول في إشعارات فيسبوك، في مش عارف مين بيتصل، في ليل نهار الدنيا مدوش، فالأيام بتتصرم. فين الذكر وفين القرآن والحاجات دي؟ ازاي هنثبت؟ انا بقول لك خليها حاجات بسيطة في الاول، ما تخليش الشيطان يضحك عليك ويصور لك الموضوع صعب، لا، بسيط جدا ان شاء الله. وكل ما تحس ان الموضوع بقى عندك زي الميه بقى سهل، ابدا فكر انك تزود. المهم ابدا بالكيف زي ما قلت لك، اقرا في قيام الليل ولو بالزلزال والعاديات، بس تبقى فاهم معناهم، هتسمع التفسير بتاعهم مثلا من الشيخ احمد زي ما قلنا، او هتقرا في المختصر او سوره النبأ ايا كان، وتقوم تستمتع بهذا القيام انك انت بتناجي الله سبحانه وتعالى، او هتقعد نص دقيقه تقول هذه الكلمات العظيمه وتستشعر معناها، تسبح الله وتنزهه وتحمد الله على ما هداك للإيمان وتشهد وتصدع بشهادة التوحيد لعل الله، تقول ولا إله إلا الله لعل الله يكرمك، وتبقى آخر كلمة تقولها في حياتك. يا جماعة الحاجات دي مش تيجي من فراغ، حسن الختام ده والله أكبر تقولها في الآخر، الله أكبر من كل الشهوات، الله أكبر من كل الشبهات، الله أكبر من كل الأقدار المؤلمة اللي ممكن تحزنني وتضايقني، فأنت بتقولها بتطلع من قلبك، لذلك تبقى أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هتجد أيضا في آل عمران سبحان الله، لو قلنا الصبر يعني عن الطاعات، حتة مهمة جدا، إن يا جماعة في كلام خاص عن النساء، يعني مش بس الرجال. انت لما تشوف البيت بتاع آل عمران هتلاقي ان مثلا السيده مريم ليها خطاب خاص، واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كان دي رساله ان النساء كذلك ليهم دور، وان الكلام يعني مش موجه للرجاله بس، بل ان بعض النساء احيانا يفوقوا في الصلاح وفي الدرجات عند الله من كثير من الرجال، زي السيدة مريم مثلا. فهنا الكلام للسيدة مريم يا يعني كلام خاص، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وكذلك أصلا قصة أنتوا عارفين آل عمران، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. فهنا في وصايا خاصة بالنساء كذلك في آل عمران، كلام مش موجه للرجال فقط. كذلك يا جماعة عندنا في آل عمران مسألة بعد كل الكلام ده، الذنوب والمعاصي أحيانا بتحصل، فهل ده معناه إن خلاص كل حاجة انهارت، أو إن أنا مش نافع في الطريق ده، أو أنا كان يعني مشيت شوية وبرضو برجع مش قادر أبطل، وقعت في الذنب بعد ما حاولت إن أنا ما أعملوش؟ فهنا مسألة المسارعة في التوبة والرجوع مهما تقدم من معاصي وفواحش. شوف ربنا بيقول لك إيه، وسارعوا إلى مغفرة، برضو في آل عمران آية رقم 133، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، إذا يعني ممكن الناس الطيبة دي، الناس الصالحين دول، الناس اللي بيسمعوا دروس وبيقروا قرآن وبيعملوا أعمال خير، ممكن لحظة كده غصب عنه يفعل، مش هقول لك معصية، ده بيفعل فاحشة، يعني يقع في معصية كبيرة، يعني هزة إيمانية، انتكاسة. طب ده يروح يعني يعمل ايه؟ يعني يروح ينتحر؟ يعني موت نفسه؟ ده ابدا. ربنا قال لك الموضوع بسيط، ربنا رحيم. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، وصل يا جماعه اللي بيعصي هو بيظلم نفسه، انت بتحرم نفسك من هذه العطايا الربانيه ومن هذه الحياه السعيده الطيبه المليئه بالسكينه والاطمئنان، وبتخش في نكد المعصيه وفي التعلق بالمخلوقين وفي السعي وراء ده وراء ده، وتبقى قاعد مضطرب. لكن الإنسان اللي بيسكن بالله يعني سبحان الله بتبقى سعادته كلها مع الله عز وجل، ده هو يعني اللي بيفوت حظه من هذا الأمر. هو فعلا ظلم نفسه، ظلم نفسه في الدنيا، لأن كما قال السلف إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا، إذا في جنة في الدنيا قال لك ذكر الله والأنس بالله ومحبة الله، ده جنة معجلة قبل الآخرة سبحان الله. فالإنسان هو اللي بيظلم نفسه. طيب فرضا هو وصل لمرحلة مش بس ظلم نفسه، ده عمل فاحش يعني معصية كبيرة، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يعمل ايه؟ حل بسيط، يذكر ربنا، واذا عرف يتوضى ويصلي ركعتين يغفر له صلاة التوبة. وذكر ربنا يقول لك ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. مش بس كده، وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا العمل من أعظم ما تلقى به الله، أنك تتوب عن معصية أنت واقع فيها، ده عمل ربنا بيحبه، ربنا بيفرح بتوبة المعاصي. لذلك كان سيدنا ثابت يروي عن أنس بن مالك، سيدنا أنس بيعلق على هذه الآية، قال بلغني أن إبليس حين نزلت والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، بلغني أن إبليس بكى من هذه الآية. الآية دي إبليس بيعيط، لما نزلت الآية دي عيط، تخيل سيدنا أنس بيقولك إبليس قاعد يعيط. طبعا ده أنس رضي الله عنه لا يقوله إلا يعني هو مش بيعرف الغيب، لكن هو بيقوله أكيد بناء على شيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إبليس يقعد قاعد معاك عشرات الساعات عشان يقنعك إنك تقع في المعصية، وبل أيام بل سنين أحيانا يخطط لك إن يخلي المرأة دي مثلا تعمل حاجة غلط، أو الرجل ده يقع في مشكلة أو حاجة، سبحان الله يخطط ويحط خطوات ويصطادك في الآخر ويوقعك، وإنت فجأة تقوم تستغفر ربنا وتصلي ركعتين وترجع تاني تصفر العداد وتتوب إلى الله، حقه يبكي، حقه يعيط، حقه يموت نفسه كمان. ذلك ما أجمل هذه الآية للتائبين، وما أجمل هذا الطريق، طريق ربنا سبحانه وتعالى اللي كله رحمات وكله خير وكله فضل، حتى في أحط الأوقات ويعني الإنسان بيقع في حالة من الفواحش والمعاصي أنت غالي عند ربنا لو رجعت. يعني ما تروحش، يعني ما تظنش أن خلاص كل حاجة انتهت، الشيطان بيصور لك كده، اللي بيقولك بقى أنا يعني طلعت من رمضان وبعد رمضان بشوية برضو وقعت تاني في معاصي، افتكرت أن أنا هتغير، واضح أن ما فيش. لا لا، كل ده شيطان، شيطان أوعى تسمعه. فلذلك ربنا في وسط هذه السورة العظيمة اللي بتتكلم عن ركائز الثبات قال لك إن إحنا مش معصومين، وممكن واحد فينا مهما وصل من مرحلة معينة ممكن يقع، ممكن يزل، تاخد طبعا لازم بالأسباب إنك تبعد عن المعاصي وتبعد عن كل شيء يغضب الله، لكن إذا حصل تستغفر وترجع. برضو يا جماعة عندنا مسألة الجهاد في سبيل الله من أعظم الطاعات، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه كان بيشرف على الصفوف بتاعت المجاهدين في سبيل الله، فما يفعله أهلنا الآن في غزة ده من أعظم الطاعات عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله إذا كنا احنا تكلمنا عن فضل القيام والقرآن والذكر والحاجات دي اللي وردت في السورة، فشوف بقى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل، يعني قل لنا كده على عمل عشان لو احنا ما جهدناش يعني نعمله فيبقى لنا ثواب كبير. قال لا تستطيعونه، مش هتقدروا، فيش حاجة تعدل الجهاد. قال فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة، يعني الصحابة كان عندهم يعني محبة للخير ويقولوا يمكن يعني يبقى في حاجة برضو لو ما قدرناش نجاهد في سبيل الله نعملها فناخد الثواب ده. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. يا الله، سبحان الله، مثل المجاهد في سبيل، طبعا لا تستطيعونه وزي ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام في الأول، بس لما هم أصروا عليه قالوا لنا لا قل لنا يمكن نقدر، قال لهم خلاص انتوا حرين. المجاهد في سبيل الله ده اللي طلع من بيته عشان يقاتل الكفار ويقاتل أعداء الله ويدفع عن دين الله سبحانه وتعالى ويدافع عن هذا الدين، ده عامل زي بالضبط كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله. انت تخيل انت صايم طول حياتك وقعدت مثلا، هو بيجاهد شهر مثلا، انت قعدت الشهر ده كله صايم، ومش بس كده، ده انت صائم قائم قانت بآيات الله، يعني كل يوم بتصوم النهار وتفضل تقوم طول الليل، مش ركعتين بقى، لا ده انت قاعد تصلي من العشاء لغايه الفجر، ومش بس كده، لا يفطر من صيام ولا صلاه، يعني هو ما بيعملش حاجه في حياته الا ان هو قاعد صايم صلاه صيام صلاه وصيام، ما بيعملش حاجه غير ذكر ربنا والتسبيح والذكر. سبحان الله، كل ده تخيل، لو تخيل ان واحد عمل الموضوع ده، يقول عليه الصلاه والسلام مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. ده انت لو فضلت على هذا الحال الذي لا يطيقه أصلا بشر، يعني تخيل المجاهد ده اللي واقف في كمين بيعده للأعداء وخايف ان هو يقتل في أي لحظة أو تيجي فيه قذيفة أو ان هو يؤسر أو كل ده خوفه وتخطيطه وثباته، سبحان الله، ده عند الله عز وجل شيء عظيم. فلذلك أيضا في سورة آل عمران مسألة الطاعة مش مقتصرة على أنها مجرد صلاة أو ذكر أو كده، لا يا جماعة، الدين فيه جهاد في سبيل الله، فيه قتال في سبيل الله. اللي بيحدث في غزة ده إن شاء الله هو قتال في سبيل الله، نسأل الله عز وجل أن ينصرهم، وإحنا ما قدرناش يعني أن احنا نكون معهم، يعني مع الأسف، يعني على الأقل يعني أقل شيء يا جماعة بالقلوب وبالدعاء والثبات، من ضمن يعني بما اننا بنتكلم عن الثبات، الثبات يا جماعه على المقاطعه. للاسف في ناس كتير بدات تتفلت من المقاطعه، يعني مقاطعه المنتجات اللي كانت في الاول الحمد لله الناس يعني سخنه وبتهتم ان لا اشوف المنتج ده نشوف له بديل مش عارف ايه، في ناس مع مرور الوقت للاسف تبدا يعني خلاص القلوب بتقسو وبتنسى. فمن الثبات ان احنا لو مش قادرين نجاهد في سبيل الله، المقاطعه، نشر القضيه، الدعاء، كل ده ان هؤلاء بيعملوا عمل بنصوص الأحاديث والكتاب، يعني أعمال عظيمة جدا، هي من أعلى أنواع الصبر على الطاعة. يا أيها الذين أمنوا اصبروا، أخيرا بقى عشان ما طولش عليكم، وصابروا. طيب إحنا قلنا اصبروا، ما إيه بقى صابروا؟ صابروا يعني غالبوا الكفار في الصبر فلا يكونوا أشد صبرا منكم. لاحظ يعني أنت الصبر لوحده أحيانا مش بيبقى كفاية، ده أنت عايز تصبر فوق الصبر، يعني عايز تصبر على صبرك اللي أنت عملته، تبقى لك مثلا فترة طويلة صابر عن معصية، صابر على عمل من خير، فتنة معينة وانت الحمد لله بتصبر وبتبعد، ده انت احيانا بتجيلك لحظات انا عايز بقى اصابر. وشوف كلمة مصابرة هي مقاومة، يعني او يعني في اللغة العربية هي على وزن مفاعلة، فتستدعي ان في اتنين، عارف لما اقول لك مثلا ايه، في هنا مشاجره. مشاجره يعني ما فيش حد بيتخانق مع نفسه، ان هو بيتشاجر مع غيره، فالوزن ده مشاتمه، يعني واحد بيشتم غيره، مضاربه، واحد بيضرب غيره. فلما بنقول مصابره يبقى في واحد انت عمال ايه، هو بيصبر وانت بتصبر. فالكفار سبحان الله والخصوم عمالين يصبروا، فانت كمان بتصبر، فلا يكون هؤلاء الكفار اشد صبرا منكم. ده كلام ربنا يا جماعه، اصبروا وصابروا. مش بس كده، الامام ابن القيم سبحان الله بيقول ان ده يدخل فيه كمان الصبر على يعني على شياطين الجن والانس في مساله المعاصي. انت محتاج يعني بتشوف سبحان الله حواليك المعاصي كده، محتاج تصابر يعني هؤلاء الشياطين اللي بيزينوا المعاصي والفواحش في الارض، محتاج انك انت تصبر. فبنحتاج صبر اذا فوق الصبر. فدي برضو من الوصايا اللي بتختم بها الزهروين، يا جماعه الصبر مش بس كفايه، لا اصبروا وصابروا. في ناس بتحاول تضلك، في ناس بتحاول تفتنك، في اعداء عايزين يقتلوك ويخلصوا عليك اصلا ويذبحوك وينسفوا بلادك وكل حاجه. كل ده مش ننهار، مش نقول هو ليه حصل كده، طب هم ليه عملوا كده، لا لا، ده اصبروا وصابروا. ذلك قال ابن القيم: تجرع الصبر، فان قتلك قتلك شهيدا، وان احياك احياك عزيزا. تجرع الصبر احيانا بيبقى عامل زي الدواء المر، لكن ان قتلك قتلك شهيدا، وان احياك احياك عزيزا. بعد كده اخيرا ورابطه، الرباط هو لزوم المحل الذي يخاف او يخاف من وصول العدو منه. يعني عارف اللي هو بيرابط ده، بيقف في مكان معين كده، بيبقى خايف ان الاعداء يدخلوا منه ثغر معين، خايف ان الجنود مثلا يتسللوا منه ويموتوا الناس او كده، فكان بيرابطه في مكان معين. فسمي المرابط مرابط لان المرابطين يربطون خيولهم في الماضي، كانوا بيربطوا الحصان بتاعه في مكان عشان اول ما يسمع ان في عدو جاي وما طول فكك الحصان راكبه وطاير، يشوف بقى مين اللي حصل، ايه اللي جه كده يعني. فبيبقى مجهز نفسه، قاعد مجهز الحصان بتاعه وربطه بس كده جنبه، خلاص اول ما يسمع صوت او فزع او حاجه فك الحصان واجري وشوف ايه اللي حصل. فيقف موقف عظيم. فالمرابطه كما انها لزوم الثغر الذي يخاف، زي ما قلنا ده في فضيله عظيمه للجهاد في سبيل الله، كذلك يقول ابن القيم: المرابطه كما انها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في الظاهر، فهي كذلك في رباط بقى داخلي، لزوم ثغر القلب لئلا يدخل منه الهوى والشيطان. فسبحان الله، اذا الرباط ده يفسر بحاجتين يا جماعه، او يشمل معاني كثيره، منها الرباط الظاهر اللي هو رباط الاعداء زي ما قلنا، ومنها الرباط القلبي اللي هو الصبر بقى، وانك انت تاخد بالك لان في عدو متربص بيك اللي هو الشيطان. فلذلك في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، في يعني زي ما جه في بعض الاحاديث من ضمنها موطأ الامام مالك، قال عليه الصلاه والسلام: الا اخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ اسباغ الوضوء عند المكاره، وكثرة الخطى الى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فده من انواع الرباط اللي هو انت واقف في طاعة ربنا، قيامك لليل، قرآنك، اقبالك على هذه الامور. النبي عليه الصلاة والسلام قال ان من اعظم ما يمحو الله عز وجل بالخطايا الحفاظ على هذه الدرجات، الحفاظ على الصلوات، اسباغ الوضوء، انك انت تتوضى وضوء كويس كما كان يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام. عند المكاره، يعني عند المكاره، يعني لو الدنيا برد برضه هتوضأ، لو هقوم أصلي. الدنيا حر ومش قادر وعايز يعني أقعد في حتة فيها تكييف، لا هنزل أصلي لو في صلاة مثلا في المسجد بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء المكاره، تلبس الحجاب وبتلبس الخمار في عز الحر، وكل ده ما يفعلوا من خير فلن يكفروه زي ما قلنا سبحان الله. انتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الطاعات، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فإذا انك انت لما بتحبس نفسك في اماكن العبادة، ده من اعلى انواع الرباط. وكذلك نرجع تاني نفكر بدور النساء، ان هو الكلام مش موجه للرجالة بس. اذ قالت امرأة عمران: رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. يعني السيدة زوجة عمران اللي هي والدة مريم عليه السلام، شوف النية الطيبة دي، كانت بتقول ايه: يا رب انا اوجبت على نفسي ان الحمل اللي في بطني ده يبقى خالص ليك، محررا، يعني محرر من كل شيء، ده ان شاء الله لما انجب هذا الطفل ان هو هيفضل يعبدك ويخدم بيتك. دي مشاريع ان حد بيتزوج بنية ان هو يعني ينجب نسمة صالحة تعبد الله وتوحد الله، كن ده همه سبحان الله، انك انت السميع العليم. فهنا برضو رباط للنساء، من أعظم أنواع الرباط للنساء إن هي يعني تحبس نفسها على مسألة تربية أولادها وتعليم أولادهم، وده رباط عظيم لان بعض الناس بيظن ان هي كده ما لهاش دور في الحياه، يعني بما ان هي قاعده بس في البيت مثلا او حاجه. لا، ده هو دورها العظيم سبحان الله، ان هي بتعلم اولادها وان هي بتحاول ان هي تؤهلهم لطاعه الله سبحانه وتعالى، ان هم يستخدموا كما قالت يستخدموا في طاعه الله. اذ قالت امراه عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. كذلك طبعا الرباط الاصلي اللي هو رباط بقى في سبيل الله زي ما قلنا، فده كله يدخل في الرباط، يعني سواء الرباط بتاع الاعداء والجنود يعني والكفار، او الرباط بتاع العبادات، كل ده يدخل في الرباط. فالفكره ان في حبس، انك انت حبس على اماكن الطاعه سواء كان جهاد في سبيل الله او حتى جهاد الشيطان. اخيرا واتقوا الله، انك تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه. في الاخر كل ده يا جماعه لعلكم تفلحون، يعني قلنا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، كل ده في الآخر هيوصلك لأجمل حاجة ممكن تصل إليها في حياتك، لعلكم تفلحون. الفلاح تنجو يعني من كل ما تخاف وتحذر، وترى وتسعد بكل ما تحب وتتمنى في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا تعيش حياة طيبة زي ما ربنا وعد، وفي الآخرة فأبشر، فهناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده طريق الفلاح يا جماعة، بس محتاجين الصبر والمصابرة فوق الصبر والرباط، يعني حبس النفس على الطاعات وعلى الجهاد وعلى ابتعاد عن المعاصي، كل ده سبحان الله. فدي كلها من الأمور التي توصل في النهاية للفلاح. فإذا خلاصة يا جماعة، ممكن نلخص هذه الأمسية كلها في كلمة واحدة، هي الثبات. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم وأحبابنا جميعا الثبات حتى الممات. قصة آل عمران عموما كلها نموذج لبيت مبارك من الثابتين، سواء الرجال أو النساء. امرأة عمران، مريم عليه السلام، سيدنا زكريا، سيدنا يحيى، سيدنا عيسى، كل دول من يرابط في قيام الليل، من يرابط في الدعاء أن ربنا يرزقه الذرية الطيبة عشان يطيع الله سبحانه وتعالى. ثم أمة الإسلام، محمد عليه الصلاة والسلام رأس الثابتين وإمامهم. وما حصل في غزوة أحد، وإذ اللي هو يعني وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أعلى المرابطين وأعلى الثابتين هو محمد عليه الصلاة والسلام. بل حتى تنبيه مهم في النهاية، إن الثبات يا جماعة لا تعلق فيه بالأشخاص. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أشيع في غزوة أحد إن هو قتل، فلذلك جاءت الآيات في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني حتى لو أعظم حاجة في الدنيا حصلت، ما ينفعش أن أنا أترك طاعة ربنا، ما يجيش أقول يا أصل بص أنا اتصدمت صدمة عمري مثلا في الشيخ الفلاني أو في مش عارف إيه أو كده، فأنا هسيب الدين أو هبعد عن الطريق ده. لا، ده إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يقول لك ده لو قتل النبي عليه الصلاة والسلام، ده مش مبرر أنك أنت يعني تترك الدين أو. فلا تعلق قلبك الثبات، اوعى تربطه بحد، اوعى تربط الثبات بشخص او اصلا خلاص لقيت كل الناس سابوا الطريق ده، فلانه كانت مثلا ما شاء الله عليها وفجاه سابت الطريق، وفلان ما شاء الله كان راجل وساب الطريق ومشي. فلا، انت ما تعلقش قلبك باشخاص. ندعو الله للناس جميعا، ربنا يا رب يردنا جميعا ردا جميلا، بس اوعى تخلي قراراتك في الدين مبنيه على تعلق باشخاص. فكل ده يعني سوره آل عمران هي نموذج فعلا، قصة بيت من الثابتين آل عمران، وسواء رجال أو نساء. والنص الثاني من السورة قصة محمد عليه الصلاة والسلام في أعلى مواطن الثبات، الجهاد في سبيل الله، وإزاي تصرف في غزوة أحد وما حصل فيها. وفي النهاية جاءت الأخبار إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني خلاص بطلوا جهاد، بطلوا كذا، بدأ المنافقين يتكلموا انتوا هتموتوا، انتوا الناس بتجمع ليكوا. فزادهم إيمانا، وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد إلى غزوة أخرى اسمها حمراء الأسد، وأخذ الصحابة، والصحابة كلهم امتثلوا الأمر وخرجوا يجاهدوا رغم ان هم جات لهم إشاعات ان العدو بيجمع. فكل ده سبحان الله قصة الثبات كلها في سورة آل عمران. في أول السورة خالص دعاء عظيم جدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فما أحوجنا جميعا إن احنا نتذكر هذا الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. لاحظ الآية دي جاءت بعد الكلام عن الراسخين في العلم، فمهما وصلت إلى علم مثلا في الدين أو صلاح أو تقوى، ما تظنش إن ده اللي هيعصمك، لا، تعلق بالله سبحانه وتعالى. ده كان في أول السورة. في آخر السورة الآية اللي احنا بنتكلم فيها، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فالبداية في أول السورة كلام عن الثبات، ونهاية السورة كلام عن الثبات، بل في وسط السورة وقول الله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نختم بكلمة الإمام ابن كثير تعليقا على هذه الآية، قال يعني إزاي لا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ طب ما حدش فينا عارف هيموت إمتى. فابن كثير بيقول لك حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن الختام. أخيرا أذكر يعني إن يا جماعة عايزين لو هنخرج بواجب عملي، فعندنا لو قدرنا نثبت على الأقل مسألة قيام الليل ركعتين زي ما اتفقنا معاك تفسير جزء عام، اقعد سنة كاملة لغاية رمضان الجاي بتذاكر جزء عام حلو، خد كل أسبوع سورة من جزء عام وصلي بها ركعتين. زي ما قلت لك عندك كتاب المختصر في التفسير، عندك التفسير مثلا الشيخ أحمد عبد المنعم تقريبا جزء عام كله كامل، أو بعض الصور يعني مش موجودة ممكن تسمع الشيخ أحمد السيد برضو ما شاء الله أسلوب سهل. أنا طبعا في ناس كتيرة من أهل الخير، لكن يمكن الاثنين دول ما شاء الله لهم يعني إيه علاقة بالقرآن جميلة وأسلوبهم سهل وبيقروا فوائد إيمانية عظيمة. فعندك الشيخ أحمد عبد المنعم الشيخ أحمد السيد، تسمع السورة وتركز فيها أسبوع كامل وتصلي بها كل يوم، تقوم تصلي ركعتين، ده من ركائز الثبات. تتذكر أن العطايا تنتظرك، والمنح الربانية كما تنزلت على زكريا وعلى مريم وغيره تتنزل عليك بإذن الله سبحانه وتعالى، الثبات على المقاطعة ونصرة القضية. فدي كلها من المشاريع اللي احنا ممكن يعني نخرج بها خروجا عمليا، وكذلك ذكر الله. والكلام طويل لكن أخشى أننا أطيل عليكم، فيعني سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.